نبدأ برسالة وصلت البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تسأل في أول سؤال لها، تقول: ما الطريقة المثلى لحفظ القرآن مع العلم بأنها لمن هم فوق العشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يكون عنده اتجاه لحفظ القرآن فينبغي أن يتبع الخطوات الآتية: الأولى أن يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، وكل سورة من السور، بخاصة السور الطوال وسور المفصل، إلا المفصل الصغار يعني قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخره، كثير من السور تجد أن السورة تشتمل على مجموعة من الدروس، وكل درس منها يمثل جانبا من جوانب الشريعة. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى أول سورة البقرة وجدنا أن الدرس الأول يشتمل على 4 آيات، ووجدنا أن الدرس الثاني يشتمل على 2، والدرس الثالث يشتمل على 13 آية. فالدرس الأول وهذا يتعلق بالمؤمنين وصفاتهم وأحكامهم جزائهم وجزائهم، والثاني في الكافرين ويشتمل على صفاتهم وجزائهم، والثالث في المنافقين ويتصل على ويبين ما لهم من الصفات وما لهم من الجزاء. فلا بد من تحديد الآيات. وإذا نظرنا إلى بعض المفسرين مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي، كثير من المفسرين تجدون أنهم يحددون الآيات التي تكون موضوعا واحدا ويذكرونها متصلة يعني في مكان واحد، ثم يتكلمون على هذه الآيات. وهذا بخلاف من يفسر القرآن تفسيرا تحليليا بدون تحديد آيات الموضوع الواحد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الآيات تشتمل على مفردات، وهذه المفردات تكون لغوية وتكون شرعية. فالشخص يحتاج إلى معرفة هذه الكلمات، يعني يحتاج إلى معرفة معناها. ثالثا أن هذه الآيات تارة يكون لها سبب مقرون بها، ويندرج تحت هذا الكلام جميع ما في القرآن من الآيات المشتملة على المصدرة بصيغة السؤال، مثل: ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، إلى غيره. والمفسرون رحمهم الله تولوا بيان ذلك. الثاني أن تكون الآيات مشتملة لها سبب، ولكن هذا السبب لم يذكر في القرآن، وفيه كتب مؤلفة من أجل معرفة أسباب النزول. والقسم الثالث ما نزل ابتداء ليس له سبب مذكور معه، وليس له سبب مدون في كتب أسباب النزول. فالشخص يحتاج إلى معرفة هذه الآيات من أي نوع من هذه الأنواع، ويحرص على معرفة سبب النزول. ثالث الرابع أن القرآن يكون منه ما هو محكم وما هو منسوخ، والمحكم هذا تارة يكون محكما من جهة الابتداء، وتارة يكون محكما بالنظر إلى أن إلى أن إلى أن إلى وجود إلى أنه ناسخ لدليل آخر. وهذا يوجد في القرآن في بعض المواضع الناسخ والمنسوخ، وفي بعضها لم يطرأ عليه نسخ أصلا، وفي بعضها يذكر الناسخ في القرآن ولكن المنسوخ لم يذكر. وقد اعتنى العلماء بهذا في كتب الناسخ والمنسوخ، وما على الإنسان إلا أن يدخر كتابا من كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن، وذلك من أجل أن يتميز له ذلك. بعد هذا الآيات تكون مشتملة على علامات الوقف، وعلامات الوقف هذا وضعت من أجل معرفة من أجل المعنى، وهذه العلامات منها ما هو وقف واجب وهو يكتب عليه ميم يعني لازم، ومنها ما هو وقف محرم ويكتب عليه لا، ومنها ما هو وقف جائز وهذا يكتب فوقه جيم، ومنها ما يكون يجوز الوقف والوصل وهذا موجود يكون فوق الكلمة حرف صلى أو صلي يعني صاد ومعها لام ومعها لام ويا يعني وصل ووقف والوصل أو لا، وقف ووصل والوصل أو لا، بمعنى أن الوقف يكون مكروه. وهكذا بالنظر إلى الوقف المندوب وهو يكون قاف ومعها لام ويا يعني قليل أو قلا، فهذه وقف ووصل والوقف أو لا، وفيه تعانق الوقف، فهذه علامات ست وضعت من أجل الوقف، وهذه العلامات وضعت من أجل علاقة هذه الجمل بعضها ببعض. وبناء على ذلك فإن الشخص يحتاج إلى معرفة هذه الجمل، يعرف معناها ويعرف علاقة بعضها ببعض، بعد ذلك يحتاج إلى معرفة المعنى العام لهذه الآيات، بعد ذلك يحتاج إلى معرفة الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، وبعدما ينهي هذه الخطوات يشرع في غيب أو في حفظ الآيات ويكررها بحسب إمكانية حفظه، لأن بعض الناس يحتاج إلى أن يكرر ما يريد حفظه كثيرا أو أقل يعني إلى 50 مرة 60 مرة، وبعض الناس يحفظ بعدد أقل من ذلك، وكل شخص على حسبه. فإذا حدد الآيات عرف المفردات، عرف سبب النزول، عرف الإحكام والنسخ، عرف معاني الجمل حسب علامات الوقف، عرف المعنى العام، عرف بعد ذلك ما اشتملت عليه من الأحكام، هذه 7 خطوات، بعد ذلك يكرر هذه الآيات، ولا يهتم بكثرة ما يريد حفظه لا، ولكن المهم هو أن يجمع بين الفهم أولا وبين الحفظ ثانيا، ولو أنه جلس على هذه الطريقة لحفظ القرآن سنة كاملة فإنه بعد الانتهاء يكون قد جمع بين حفظ القرآن وفهمه، ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا الفهم هو يعتبر مرحلة من يعني مرحلة من مرحلتين من معرفة تفسير القرآن، وإلا فمن أراد أن يفهم تفسير القرآن فإنه محتاج إلى ما لا يقل عن 15 علما، وليس وهذا لم يسأل عنه السائل، ولهذا تركت عدد هذه العلوم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كان للميت أو إذا كان على الميت دين ولم يعلم به أهله ولم يحضر الدائن لأخذ ماله رأفة بأهل الميت، فما الحكم هنا؟ هل تصدق عليه الأحاديث؟ الجواب هذا أمر يرجع إلى الله جل وعلا، فما دام إن الميت ما ذكر دينا والورثة لا يعلمون دينا وليس فيه أحد يعلم هذا الدين وصاحب الدين لم يأتي يطالب به، فالورثة معذورون في هذا الأمر. أما الميت فإنه يجب عليه، إذا كان عليه دين يجب عليه أن يبينه قبل موته، وذلك من أجل وفاء هذا الدين، يعني إعطائه لمستحقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن المراد بأحكام القرآن، ما هي أحكام القرآن؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقرآن شريعة للناس إلى أن تقوم الساعة، وهو شريعة للناس جميعا. وكثير من آيات القرآن وكثير من الأحاديث تقرر مبدأ عموم الشريعة من جهة من يدخل تحتها من الجن والإنس، وأنه لا يسع أحد من المكلفين على وجه الأرض من الجن أو الإنس لا يسعهم الخروج عنها. وبما أنها عامة لهم من هذا الوجه، فهي أيضا شاملة لجميع ما يحتاجون إليه في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم. ولكن الشأن هو تعلم ذلك على الوجه الصحيح، ذلك أن القرآن وكذلك السنة إذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن هذه الأدلة تضع قواعد عامة. فمثلا قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتجد أن الله جل وعلا ربط الأحكام بالأسباب، وأن هذه الأسباب أسباب عامة، بمعنى أنه كلما وجد هذا السبب على الوجه الشرعي فإنه يجب أيضا ترتيب الحكم عليه، ولم يعلق الأحكام بالأشخاص، وإنما علقها بهذه الصفات. وبناء على ذلك فإن إدراك المعاني التي أرادها الله جل وعلا من الألفاظ، إدراك هذه المعاني وكذلك إدراك المعاني التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإدراك يحتاج إلى معرفة الوسائل المؤدية إلى هذه المعرفة، وسواء كانت هذه الوسائل خاصة أو كانت هذه الوسائل مشتركة بين القرآن وبين السنة. وفي القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة لها علاقة بالقرآن من جهة أنها تكون مؤكدة وتكون مبينة وتشتمل على زيادة، لكن هذه الزيادة جاء الأمر بامتثالها في الأدلة التي جاءت دالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، والرسول عربي ويتكلم بلغة العرب، وبناء على ذلك فإن علم اللغة يعتبر من الأمور المشتركة، علم اللغة من جهة وضعها ومن جهة فقهها وتصريفها واشتقاقها، وكذلك من ناحية النحو ومن ناحية البلاغة، كل هذه أمور يعني تعتبر وسائل من أجل فهم القرآن، وكذلك قواعد يعني كتب علوم القرآن، وكذلك كتب علوم الحديث وكتب علوم القرآن هذه خاصة بالقرآن، وكتب علوم الحديث هذه خاصة بالحديث، وكذلك معرفة مقاصد الشريعة إلى غير ذلك من العلوم التي يحتاج إليها الإنسان، وذلك من أجل فهم ما أراده الله من القرآن وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من فتاة الإسلام، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات ماضية. تقول الوالدة حفظها الله سرعان ما تغضب علينا، فإذا رفضت مثلا أن أدرس بعض أقربائي بسبب بطئهم في الحفظ ولا أستطيع شرح المطلوب لهم فإنها تغضب بشدة، هل علي إثم في هذا ويعد هذا من العقوق؟ الجواب: إذا حصل منك تقصير في حق الأم من جهة الوجوب، يعني تركت واجبا من الواجبات التي لها عليك، أو فعلت أمرا محرما في حقها، فهذا هو العقوق، وهي ليس لها حق في منعك من نفع الغير، إذا كان هذا النفع لا يتعارض مع حقها الواجب عليك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فالواجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه بقدر استطاعته. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أختنا: قربوا إلى الله بأقواله وبمقاصده وبأفعاله وبماله، وهذا التقرب، هذه الأمور المتقرب بها هي محفوظة للإنسان عند الله جل وعلا، وهكذا عندما يزاول أمورا محرمة، فقد قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبناء على ذلك فإن الإنسان في أمس الحاجة إلى أن يقدم لله جل وعلا ما يرضيه من الأقوال ومن الأعمال ومن المقاصد، وكذلك من جهة المال يتصدق بقدر استطاعته. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: اغتنم خمسا قبل خمس، قال وذكر منها: وغناك قبل فقرك. لأن الإنسان تمر عليه أطوار في حياته، ومن هذه الأطوار أن يكون غنيا في وقت وفقيرا في وقت آخر، ففي الفترة التي يكون غنيا فيها يعني عليه أن ينظر إذا كانت عليه حقوق واجبة لله جل وعلا، حقوق مالية أو حقوق واجبة لأحد من الخلق، فإنه يقدم هذه الحقوق يؤديها، وإذا لم يكن له حقوق، إذا كان لم يكن لله حق واجب عليه، سورة السجدة ويقرأ سورة هل أتى على الإنسان في الفجر في بعض الأيام، يعني في بعض الجمع، وذلك لما تشتملان عليه مما يتعلق به، وما أعد الله لمن أطاعه وما أعده لمن عصاه. فيأتي الإنسان بالسنة يقرأهما، لكن إذا أراد أن يغير القراءة فإنه يقرأ غيرهما، يعني بإمكانه أنه في بعض الأحوال في بعض الأوقات يقرأهما، وفي بعض الأوقات يقرأ غيرهما، لكن لا يقرأ سورة فيها سجدة بنية أنها تكون بدل عن هذه، لأنني أنا لا أذكره دليلا يعني واقعيا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل من عزم على الحج له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه؟ الجواب: الأضحية مشروعة للإنسان سواء حج أو لم يحج، يعني يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فإذا أراد أن يحج فإنه يوصيهم بالأضحية. لكن فيه شيء يفهمه بعض الناس وهو غلط، وهو أن هذه الأضحية تكفيه عن هدي التمتع، وهذا ليس بصحيح. الأضحية لها حكم شرعي، وهدي التمتع هذا واجب عليه بسبب دخوله في حج التمتع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر في مدحه لهم، وبين حديث إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير؟ الجواب: من الأسباب ما هو واجب، من الأسباب ما هو واجب، ومن الأسباب ما هو محرم، ومن الأسباب ما هو مندوب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح. وبناء على ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن النذر لا يأتي بخير، ذلك أن الإنسان قد يلزم نفسه ويذكر مالا عظيما أو ينذر مثلا، فهذا نظرا إلى السبب. ننظر في النذر هل يكون هذا النذر مثلا نذر له أن يتحلل من كفارة اليمين؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. كذلك إني لا أحلف منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جهة المسبب ومن ناحية الوفاء، ونهيه هو من ناحية السبب، يعني قول اترك هذا السبب، لكن إذا فعلت هذا السبب. عقده مع المؤسسة 3 سنوات، تزوج وجلست زوجته معه حوالي 3 أشهر وسافرت إلى المملكة من أجل لقمة العيش. يقول الحمد، بل هو تزوج وجلس مع زوجته ثم سافر إلى المملكة من أجل لقمة العيش. يقول رزقني الله منها بمولود، وزوجتي تريد أن أذهب إلى بلدي، يعني إليها، من أجل ولدي ومن أجلها، والمؤسسة ترفض ذلك، لا يمكن الذهاب أقل من 2 سنين. هل علي إثم في عدم سفري إليها، أم أقطع لقمة العيش وأسافر لكي لا أغضب الله في حق زوجتي وابني؟ أرجو الإفادة، وكلمة لأصحاب المؤسسات والشركات أن يقدروا مثل ظرفي. أحسن الله إليكم. الجواب: لا شك أن الإنسان عندما يتزوج فله على زوجته حقوق. زوجتك من ناحية أنها لا تلحقك يعني حرجا في هذا الوضع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخي، وسؤال في هذه الحلقة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الشمس، فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟ الجواب: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر فقط. ومما يحسن التنبيه عليه كتكميل للجواب عن هذا السؤال: إذا جاءها الحيض فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وإذا حاضت بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.